السهرة مع تقديم حسن شمس ومنى حسن. مستمعين الأعزاء مساء الخير، من قبل ما يقرأ التاريخ اسمه، من قبل ما يكتب ويتهجى، كان الألم والريشة والأزميل بيدندنوا ويدندشوا المواويل. النيل على خدك نقش رسمه، موال بطبع الحسن والدجة وحبكة المنديل، وهزت النخل وعدان البوص تميل عليك وتنحني وتبوس كتابك المخطوط بطول الشط. ومين يا محبوبتي يفك الخط ويحل سحر اللغز والكلمة ويفض بكر الفكر والحكمة؟ السيف، السلطان، الحاكم، الصولجان، ولا الحكيم، الأديب، الشاعر، الفنان؟ هو نبتة طيبة من أرضنا الطيبة، جذوره تضرب في أعماق القرية، ملامحها، صورها وحكاياها وأصواتها يحملها معه في وجدانه وتظهر دائما في أشعاره ويتردد في أسماعه أنين السواقي وصوت وبور الطحين ورجع اليمام وترنيمات الهداهد مع صوت المؤذن. ليالي القرية المقمرة في الرحبة أو البراح وحواديت وأمثال شعبية، حفظ القرآن وختمه وهو طفل، وكان لشخصية الشيخ أحمد السقا المثقف أثر كبير في إقباله على القراءة. تأثر أكثر ما تأثر برسالة الغفران للمعري وبمقامات الحريري وألف ليلة وليلة، كتب الأغنية والأوبريت والصورة الغنائية وأخيرا الفزورة التي يجتمع حولها كل ليلة ملايين المشاهدين. مستمعين الأعزاء، سهرتنا الليلة مع الشاعر الغنائي عبد السلام أمين. بنرحب بضيف سهرتنا الليله دي الشاعر الغنائي الاستاذ عبد السلام امين. اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين. في البدايه نحب نتكلم عن نشاتك في القريه، اكيد ليها تاثير كبير عليك. القريه هي بالضبط بالنسبه لي تشبه التربه اللي ترعرعت فيها جذور اي شجره لا زالت تعطي، اذا ما انتقلت منها، فإذا ما كانتش تنتقل إلى تربة أحسن فبتموت. أنا لغاية الآن لازالت جذوري في القرية، ولذلك برغم أن الأسرة هنا وأولادي هنا ومقيم هنا من سنوات طويلة، إنما بحاول كل فترة لازم أروح كده وأنتشي وأعيد شحن هذه البطارية. فين يا أستاذ عبد السلام بالظبط؟ في كفر الشيخ، في قرية اسمها حازم تابع بيالة، وفيها نشأتي من طفولتي. ولما بسافر هناك أنا بأخذ أولادي عشان أسقيهم من هذا النبع الروحي اللي لا ينضب أبدا، ارتباطهم بالأرض وريحة الأرض وهذا الصفاء الجميل والامتداد اللانهائي. نبع يعتبر غسيل للذهن المكدود في القاهرة وضجيج المدينة. مين اللي تأثرت بيهم في القرية؟ يعني قبل ما أقول لك اللي أنا تأثرت بيهم، يعني بيحضرني بعض أبيات بصور بيها جو القرية في الغربة. كنت مسافر فجاني إحساس كده إن أنا في البلد، فبقول وأنا مسافر بحس بقلبي واقف عند باب بيتنا يودعني مع أصحابي، بسيبه هناك لأحبابي ولف بلاد وتوه في بلاد وأعيش في الغربة من غير قلب، أعيش عطشان لكلمة حب. عيوني هناك في عزبتنا اللي حارسها الشجر الأخضر، وقلبي هناك يحوم ويحوم على بيتنا القديم الأسمر، وودني هناك بتسمع غنوة العصافير تصح الحلوة ساعة الفجر تغني لها وهي طالعة تتمخطر، وقلبي وراها على الترعة بيتمخطر وأنا في غربتي مسافر. جميلة جدا الصور أستاذ عبد السلام أمين. وياريت قبل ما نسمع تأثير الشخصيات اللي تأثر بيها في القرية يقول لنا صور من اللي بيحتفظ بها في ذاكرته من القرية، صور من طفولته، صور من القعدات واللمات في القرية. أول صورة لا أنساها أبدا صورة النيل ساعة الفيضان. صحيح إحنا عندنا ترعة صغيرة فرع من فروع النيل، لكن وقت الفيضان كنت بستمتع جدا لما أنزل الترعة وأطلع وبقايا الطامية تحت دقني، وأروح لستي كانت تشوفني تقول لي هو ده الخير، هو ده اللي بيربي الكتاف، بيربي الرجالة، بيربي الناس. هي تقصد إن ده أساس بنية الإنسان المصري زي ما هو أساس بنية الأرض المصرية. وطبعا اللي قال إن مصر هبة النيل لم يكذب، لأن الإنسان ابن الأرض فعلا، وهذه الأرض بنت حابي، وحابي عند الفراعنة أو بالهيروغليفية يعني الفيض، ولعل اسم الفيضان مشتق من هذا. ونلاحظ كلمة حابي الحروف الأربعة والحب والحب، وكل ما يوحي كل تركيبة لغوية لهذه الكلمة اللي فيها الحاء والباء لابد أن نجد فيها الحب والأحباب والمحبة والحب والنبات، فهذا هو النيل. لا أنسى أبدا صورة النيل في القرية ساعة الفيضان، ولا أنسى الترعة أيضا ساعة الجفاف عند السدة الشتوية. كانت بتتقفل الترعة فبتبقى جافة، وفي وقت الخريف أحس بالموت، أحس بالجمود، أحس بالرهبة. لا يفارقني هذا الإحساس لما ألاقي الشجر عريان من الخضرة، والأرض عريانة من الخضار، والترعة عريانة من المية، وبقايا أقدام في الترعة مطرح ناس كانوا يطهروها وفيها شوية مية، وأحيانا تلاقي فيه سمكة مطرح كل أدم كنت تنزل عشان أمسك السمك ده في إيدي وأنا طفل، والسمك أول ما يدفى في إيدي يتحرك وأشيله في حجري وأروح. هذه الصور كل ما أستعدها أحس بأن مصر جميلة وحلوة، وربما أنا مش شايفها دلوقتي كده، إنما قطعا أولادي اللي في سني شايفين هذه الصور. أنا بحس بشيء من الشجن الغريب يعتصرني كل ما افتكر هذه الصور. طب الصورة الخريفية اللي فيها الترعة الجافة إلا من بعض قطرات وبعض سمكات، ما صورتش ده في شعر من أشعارك؟ الحقيقة قلته لكن بصورة يعني ما فيش فيها تشاؤمية قوي، لأن أنا بحبش التشاؤم، ودايما أؤمن بأن الخريف بعد منه ربيع، وبعد الليل بيجي النهار وهكذا. إنما قلت ورجعت لك بعد الرحيل والغياب، قومي افتحي حضنك وقابليني، مالك حزينة مقفلة لبواب ملفوفة ليه بالصمت صرحيني، قلبي وانا في الغربة حواليكي بيلف ويدور في حواريكي، وصبحك بالخير ومساكي وعمره منساكي إلى آخره. طبعا هذه الصورة أنا قلتها وأنا راجع من الغربة فعلا، وحسيت أن ألمي بيكتبها قبل ما أدخل القرية. نرجع تاني للأشخاص اللي تأثرت بيهم في القرية. شخصيات كتيرة الإنسان بيقابلها في حياته وبيحس أن لا إرادي كده بيسيبوا أثر وبصمات في تكوين وجدانه. من الشخصيات دي ما انساش أبدا شخص الله يرحمه بقى ويحسن إليه، كان اسمه الشيخ أحمد السقا أو الملة. ده كان بيملل المية من البحر، لان ما كانش فيه ايام ما كانش فيه ميه بقى داخل القريه ولا حنفيات ولا كلام من ده. وكان يملأ الزير ويجيبوا النقل المشمش عشان يروقوا بيه، وفيه بتاع ده حنفيه مقطره المياه المقطره. اسلوب في الريف طبعا هو اسلوب فيه تخلف، لكن كان في وقته شيء جميل. فهذا الرجل كان على الرغم من هذا كان مثقف. من وجهة نظري أنا بعتبره أنه كان رجل عالي الثقافة. الثقافة ليست ثقافة أكاديمية، إنما متفتح ومستنير وبيقرأ بوعي، وقدر يوصل لي اللي هو فهمه بسهولة رغم فارق السن. فكان كنت أقعد جنب منه وأنا يعني دون الخامسة، يعني 4 سنين 5 سنين بكتير 6 سنين حتى يعني لا تخون الذاكرة، كنت أقعد أسمعه وهو بيقرأ أي خبر سياسي ويعلق على الصراعات الحزبية وأنا مش فاهم يعني أحزاب. يكلمني مثلا في الأدب، يكلمني عن مثلا كلمني مرة عن مي زيادة وأنا ما أعرفش من مي زيادة، وكلمني مرة عن عقاد وقعد يقرأ لي شعر لناس كتير يقرأه لي دائما وأنا مش فاهم هو بيقول إيه، لكن كأنه كان بيحط هذه الحبات القليلة البسيطة في بداية تكوين حياتي عشان تثمر فيما بعد. بقى يخليني أقرأ المانشيت بتاع العناوين العريضة بتاعت الجرايد وأحاول أتهجاها، فأداني تآلف، خلى عندي تآلف ما بيني وما بين الحرف، لغاية ما ابتديت يعني أكبر شوية وأبدي إيدي على مكتبة والدي وأطلع أقرب كتاب يقع في إيدي وأقرأ. من الشخصيات الأخرى اللي لها فضل علي لا أنساه الشيخ اللي جلست إليه وحفظت منه القرآن رحمه الله، كان اسمه الشيخ حواط، كان رجل حنون وطيب وقرآن وأنا عندي 7 سنين. وهذا السن المبكر شيء طبعا كان يعتبر ظاهرة. فوالدي الرجل قال له ما تقولش أنه حافظ القرآن في سن 7 سنين وخليه لغاية ما يكمل تتحسد يعني عشان أحسن أتحسد. وكملت يعني عدت كمان سنتين وقدم لي في الأزهر وخلصت الابتدائي، ثم دخلت التعليم العام، فثانوي، فالآداب، فدراسات العليا، وهكذا يعني. المهم إن هذه الشخصيات كان لها بصمات في حياتي، منهم رجل اسمه الشيخ أنديل. الشيخ أنديل ده كان حكيم القرية، وأنا يعني جسدت شخصيته في مسرحية عملتها للأطفال اسمها بلدنا توت توت بنفس الاسم ونفس مواصفاته. كان يمشي على العكاز بتاعه ساعة ما يحب يحكي حدوتة، يجيب مثلا يقول لك احكي لك قصة ابو زيد، يخش يستهل استهلال من الهلالية وبعدين يحكي حدوتة مؤلفة من عندياته ويشد الاسماع ليه، ولو كان اللي قاعد حكماء القرية لازم يسمعوا. كان يعني كان حكاي وراوية وحكواتي زي ما بيقولوا في العراق لا يشق له غبار. الراجل ده يعني كان برضه له بصمة على خيالي وعلى وجداني القصصي، فبرضه تأثرت بيه دون أن أدري، مع أن أنا بقيت أقعد منه أعداد بسيطة خالص. لا يعني من الشخصيات الكمان الظريفة اللي قابلتها أخو هذا الرجل، أخوه كان اسمه أبو المعاطي أظن، كان حكيم برضو زيه؟ لا كان على النقيض منه، كان يعني إيه، كان زي جحا، شخصية جحا كده، النكتة والضحكة والابتسامة والبتاع والهزار والمسائل دي، وكان ما بيبطلش ضحك وضحك بفلسفة، فكان في حكمة القرية وفلسفة القرية. أستاذ عبد السلام أمين قال كلمة في وسط الكلام، قال وأنا بعيد عن القرية في القاهرة لما أشعر بالغربة، هل بعد السنين اللي قضيتها في القاهرة وفي وسط زحام القاهرة وأضواء القاهرة بتشعر بالغربة؟ بشعر بالغربة وأنا في داخل بيتي وأنا في داخل غرفتي، بحس ان انا غريب. هذا الاحساس ما جانيش وانا في القرية ابدا، رغم ان احيانا تلاقي فيه سكون الليل والرهبة والامتداد اللانهائي للحقول واحساس بالوحشة ومؤثرات الليل من اصوات كائنات، كل ده ممكن يدي يعني يكون صورة الاغتراب عند الانسان او الخوف. لكن كنت حاسس ان انا جزء من الارض مش منفصل عنها. انا هنا برغم الاضواء اللي موجودة والكلاكسات والتلفزيونات والهيصة والشوارع واللي رايح واللي جاي، لكن حاسس اني قطرة في بحر في محيط لا نهائي. ربما اللي بيخليني اسافر البلد كتير ان اعمل عملية تعويض. انا كنت وانا صغير ممكن امشي من قرية لقرية على مسافة 7-8 كيلو لوحدي بالليل دون خوف. هنا احيانا لما اخد عربيتي مثلا او امشي على رجلي واروح ضاحية من ضواحي القاهرة احس بالرهبة، احس ان انا غريب. واصور ده واقول كان يجي علينا الليل نشتاق لسلام الجار، نتلهف على لعب ولادنا على باب الدار، والحلوة الواقفة في شباكها بتحكي وتعيد لجارتها وضحكتها تخلي النيل بيزيد، والليل يدخل نغمة في موال وعلى سطحنا 100,000 هلال. هذه الصورة المنتزعة من القرية بفتقدها في القاهرة. يعني ما أنا من عشاق الشمس، أشوف الشمس صباحا لازم أشوفها قبل الغروب، والقرص ذهبي جميل وقت الشفق ولازم أشوفها وقت الشروق، وإذا ما شفتهاش أحس إن أنا يعني ما اليوم ما لوش قيمة. ده من ارتباط القرية. هنا في المدينة ما بشوفها شعاع صحيح، لكن إحساسي بتجدد الحياة ما بحسوش إلا في القرية. هنا بحس ان في ضبابية موجودة، وده طبيعة المدينة، ما هوش يعني ما يكرهنيش في المدينة قوي، لكن بيخليني احب الريف اكتر. ولذلك انا بتمنى ان جميع الناس زملائنا اللي نزحوا من الريف لهنا يرجعوا تاني يشوفوا الريف. وهل صورت خروجك من القرية للقاهرة في عمل او في استعراض؟ وطبعا في جميع أعمالي يعني اللي يقراها بتمعن ويعرف خلفيتي وخلفية حياتي هيلاقي فيه معجمها معظمه منتزع من الريف ومن القرية ومن مصر بصفة عامة. إن مصر مهما كانت هي كل في أجزاء أو أجزاء في كل، ففي الريف في النجع في القرية في مضارب الخيام في الواحات هنا في المدن في الحضر كلها واحد، لكن البيئة حسب تكوين الإنسان، الإنسان ابن البيئة بتاعته. ومع ذلك فالقاهرة أنا حبيتها وصورتها في أكثر من عمل، ومنها أبريد حتى سميته باسم أنوار القاهرة. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة، يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة، يا أم المآذن ظاهرة، يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا قاهرة. Yeah. سلام عليك يا سلام عليك يا قاهرة يا قاهرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد دي كل خطوة مكتوبة وكل كلمة محسوبة من غير ما ندرى ولا نعلم سلمها للمولى تسلم يسترها ويانا بفضله ونسأله حسن التوبة شايفك يا مولانا معطر لابس ومتهيأ على فين أنا كل يوم بعد المغرب أطلع أزور أحباب الله وبيوت الله أستلهم البركة وأصلي في كل جامع ركعتين والليلة رايح فين؟ رايح سيدنا الحسين مدد يا رسول الله مدد يا رجال الله